وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، بتوفيق الله عز وجل أن نمازنا في قراءة الكتاب شرح المقدمة الآية الرومية من كتاب التحفة السنية الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى، جزاه الله خيرا. ونحن في يوم الأحد 26 ربيع الثاني لعام 36 و400 ألف، الموافق 15 من الشهر الثاني لعام 15 و2000. شرعنا بذكر إيش؟ أو بقراءة المنصوبات، وقفنا على الحال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال رحمه الله تعالى الحال. قال باب الحال: الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيهات، نحو قولك: جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما اشبه ذلك. طيب، يعني الحال مفسر لما انبهم من الهيئات، فهو يذكر هيئة تبسما ضاحكا مسرورا منزعجا خائفا مترقبا، يذكر هيئة صاحب الحال. قد يكون صاحب الحال المفعول به، قد يكون صاحب الحال الفاعل، المهم أنه فضلة ليس عمدة في الجملة كالمبتدأ والخبر مثلا أو فعل الفاعل، إنه يسمى فضلة. وأنه يأتي منصوب ويذكر حالة صاحب الحال، سواء الفاعل أو المفعول به أو الفاعل والمفعول أحيانا، وهو فيه شبه من الصفة، لكن قلنا الصفة أن أي صفة تتبع موصوف بالرفع والنصب والخفض، بينما الحال دائما منصوب. ثم أن الصفة نعت للموصوف قد يكون دائما، أما الحال فهو وصف ليش لهيئة في لحظة ما، يختلف من حيث المعنى ومن حيث الإعراب. يقول نحو قولك: جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا لقيت عبد الله راكبا. يلا أعرب: لقيت عبد الله راكبا. لقيت فعل ماضي مبني، مبني على ماذا؟ كل لقيت ولا كلمتان ولا كلمة واحدة لقيت؟ طيب، يعني فعل فاعل، لقيت فعل فاعل. طيب، لقيت فعل ماضي مبني على السكون، ضمير مبني على ايش؟ الضم مع رفع عبد الله. قبل مضاف إليه، شنو عرب عبد الله؟ عبد الله، عبد الله كلها ولا عبد فقط؟ عبد كلها. عبد الله كلمة أو كلمتان؟ طيب، ما المفعول به؟ عبد. إذا عبد مفعول به بالفعل عبد تصبيه فتح الظاهرة، وهو مضاف لفظ الجلالة. نعم، لفظ الجلالة في محل جر مضاف. راكبا، راكبا حال حال منصوب عن تصريف فتح الظاهرة، حال من الفاعل والمفعول به، حال من المفعول به. من أين؟ ممن يعني؟ عبد الله. من عبد، من عبد الله، صح؟ أين الفاعل؟ التاء هنا، ما ليست الحال حال الفاعل التاء الراكب، لا، عبد الله مفعول به الراكب. يقول لقيت عبد الله راكبا. نعم اقرا. قال وقوله الحال بلغته ما عليه الانسان من خير او شر. وهو في اصطلاح المعاني عباره عن الاسم بفضله منصوب المفسر لما بان من الغياب. وقولنا الاسم يشمل الصريح مثل الضاحكه في قولك جاء محمد الضاحكه، ويشمل المؤول للصريح مثل يضحك في قولك جاء محمد يضحك، فانه في تاويل قولك ضاحكه. وقولنا طيب جاء محمد يضحك. يلا يا أبا حميد. جاء الماضي مدها الفتح لمحل الإعراب. محمد فاعل مرفوع بالفعل على المصدر ومضارع الأخير. يضحك يضحك يضحك فعل الماضي أكيد يضحك في الماضي. ضحك في المضارع يضحك ويش؟ طيب في المضارع ها؟ كملي في المضارع ايش؟ المضارع مرفوع علامة رفعه ثم الظاهر على آخره. الفاعل ضمير مستتر مطلوب تقديره جواز تقديره. جواز تقديره. والجملة هذه يضحكوا الفاعل في محل حال نصب. نصب نصب ها لان الحال منصوب صح في محل نصب. نعم كم. وقولنا قول معناه انه ليس جزءا من الكلام فخرج به الخطأ. وقولنا المقصود خرج به الخطأ. قولنا الفضل معنى انه ليس جزءا من الكلام فخرج به الخبر. الخبر يخبر به عن مبتدا هو عمدة في الجملة. يعني ما يمكن جملة اسمية مبتدا بدون خبر. أصلا الجملة اسمية تتكون من ماذا؟ ماذا مبتدا وخبر. كما أن الجملة فعل تتكون من ماذا؟ فعل وفاعل. فالخبر عمدة في الجملة وهو أيضا يخبر به عن المبتدا، لكن الحال فضلة ليس عمدة في الجملة ويخبر به احيانا عن الفاعل احيانا عن المفعول به احيانا عن الفاعل. نعم شيخ الجملة السابقة اين الحال؟ الجملة الفعلية يضحك في محل نصب الجملة كلها. يعني هو يقول بمعنى ضاحكة. لو قلت جاء محمد ضاحكا فضاحكا ايش؟ حال. جاء محمد يضحك ايضا حال، لكن هناك اسم مفرد ضاحكا. هنا جملة فعلية في محل نصب حال. نعم. قال وقولنا المرسول خرج به المرسول والمجهول. وإنما يوصل الحال بالفعل أو شبه الفعل كاسم الفاعل والمصدر والظرف واسم الإشارة. وقولنا المفسر لمن بهم من الهيئات معناه أن الحال يفسر ما خفي واستتر من صفات ذوي العقل أو غيره. ثم إنه قد يكون بيانا لصفة الفاعل نحو جاء عبد الله راكبا. شوف جاء عبد الله راكبا من راكبا حال من ايش؟ من الفاعل جاء عبد. جاء فعل وعبد الله عبد فاعل. راكبا هنا تبين حال من؟ حال الفاعل. لما قال لك ايش؟ جاء محمد او مثلا رأيت محمدا ضاحكا، ومحمد مفعول به وضاحكا حال من للمفعول به. فالحال قد يأتي إيش للفاعل وقد يأتي حال للمفعول به وقد يأتي للفاعل ومفعول به كما سيأتي. نعم. أو بيانا لصفة المفعول به نحو ركبت الفرس وسرج. وقد يكون محتملا للأمرين جميعا نحو لقيت عبد الله راكبا. لقيت عبد الله راكبا، من الراكب؟ الفاعل لقيت ولا عبد الله؟ ها يحتمل يقولك يحتمل. احنا ما ادري هل يتكلم واحد كتب الكلام ومات. فاحيانا تختلفون من حد. راكبا المقصود يعني هو الفاعل هو راكب راع عبد الله ولا راع عبد الله وعبد الله كان راكبا؟ فيختلفون يقول الحال يرجع الى الفاعل او حال من الفاعل او حال من الفعل. نعم. وقد وكما يجيء الحال من الفاعل والمفعول به فإنه يجيء من الخبر مع أنت صديقي مخلصا. يلا يا أبا صالح. أنت اسم شارة. وهذا اسم إيش؟ أنت مبتدأ. طيب مرفوع ابتداء. يعني في محل رفع مبتدأ. طيب أنت صديقي. صديقي خبر مرفوع مبتدأ علامة رفعه قبل شو اسمه؟ مقدر يا شيخ. إيه مرفوع علامة رفع الضم المقدرة. إذا قلت مقدرة فابحث هل هو للتعذر أو الثقل أو اشتغال محل. هنا الاشتغال محل صح؟ لا. طيب الصديق مضاف. لا باقي صديقي كلمتان صح؟ ضمير متصل. يا ايش اسمه ايش هذا؟ يا لا يا متكلم. ضمير متصل مبني على ماذا؟ صديقي مع السكون في محل جار مضاف اليه او مجرور مخلصا. حال لا اقول حال اعربها وشي حال منصوب على نصبه الضمه منصوب على نصبه الضمه النحو كله ما في علامة تشبيه الضمة. فتح الضمة. ها؟ فتح الضمة. نعم منصوب علامة تشبيه الفتح الضمة. وهو حال من الخبر صديق. حال من الخبر. نعم. إذا هنا عرفنا الآن الحال ممكن يأتي من إيش؟ حال للفاعل وحال للمفعول. ويأتي حال محتمل هل هو للفاعل أو المفعول؟ ويأتي حال من الخبر. طيب. ايش مثال ياتي حال من الفاعل؟ ها جاء محمد ضاحك صح. جاء فعل محمد فعل ضاحكا هذا حال من الفاعل. مثال المفعول به حال المفعول به رايت محمدا ضاحكا. مثال اللي يحتمل الفعل المفعول قال ايش لقيته؟ عبد الله راكبا. احتمال راكب الفاعل ولا المفعول. حال الخبر قال انت صديقي ايش مخلصا حال من صديق. صديق من خبر. انت مبتدا وصديق خبر. نعم. وقد يجيء من المجرور بحرف الجر مررت بهند راكبة. مررت بهند راكبة. شوفنا راكبة حال ولا صفة؟ حال بدليل قال راكبة. لو كان صفة لهند بهند لقال ايش؟ لجاء محفوظ راكبة قال راكبة فهو حال. طيب مررت بهند راكبة. أبا عبد الله مررت فعل فاعل. لا مرر مبني على ماذا؟ على السكون. ضمير رفع متحرك. والتاء زيد تمام. بهند الباء بهند مجرور الباء اسم مجرور بحرف الجر الباء علامة جره. نعم. راتبة الحال منصوب على اسم الفتح الظاهر على حال من ايش؟ حال من الجر المجرور صح؟ حال من هند. طيب حال من هند. نعم كمل. وقد يجيء من المجرور بجواب يعني هذا عربها بس نبي واحد يعني. يلا محمد مطور، محمد ولا عبد العزيز؟ يلا محمد. اتبع ملة إبراهيم حنيفة. اتبع فعل أمر مبني على ماذا؟ اتبع السكون الظاهر آخر صح. ملة عفوا قلت الآن اتبع فعل أمر، أين الفعل؟ أنت. إذن ضمير مستتر وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. تقديره أنت صح. ملة اتبع ملة، اتبع ملة ها مفعول به منصوب بالفعل عند نصبه فتحة ضائع صح، وهو مضاف يصلنا لك إياه، وهو مضاف. إبراهيم مضاف إليه لا مضاف إليه على طول مجرور، ما في بالنحو كله مضاف إليه منصوب كله مجرور فتحة على آخر لأن ممنوع الصرف هنا، هذا مجرور ليس منصوب. غرتك الفتح اللي شفتها إبراهيم ممنوع الصرف صح. ملته قول معي ملته إيش؟ مضاف. وإبراهيم مضاف إليه مجرور الإضافة، علام جره إبراهيم، علام جره فتحة نيابة عن، لأنه لأنه ممنوع نص. لماذا ممنوع الصرف؟ العالمية والعجمة، العالمية والعجمة صح. طيب حنيفا حال كمل مخفوض منصوب مجرور مكسور مضموم طايح متعور شوي حنيفا مبسوط منصوب منصوب علامة نصبه الألف، الألف فتحة حنيفا هذا تنوين فتحتين علامة نصبه الفتحة. لاحظوا هنا حال من إيش أخوان؟ من المضاف إليه ملة إبراهيم. فإبراهيم نعم نيابة كم؟ قال شروط الحال وشروط صاحبها. قال ولا يكون إلا نخرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. شروط الحال وشروط صاحبها. قال ولا يكون إلا نكرة، احتراز من إيش؟ المعرفة. وهذا أيضا من الفروق اللي بين الصفة والحال. إذا قلت رأيت الرجل عفوا رأيت الرجل الطويلة، فالطويلة هنا إيش؟ صفة. شوف معرف بالألف واللام، بينما الحال ما يأتي إلا نكرة، ما يأتي إلا نكرة. أما الصفة تأتي تأتي نكرة وتأتي معرفة تابع إيش؟ للموصوف. تابع الموصوف إيش؟ مر معنا النعت. تابع إيش الموصوف؟ بالتذكير والتأنيث والنصب أو الرفع أو الخفض والتنكير والتعريف تابع. شوف بينما الحال ما يأتي إلا نكرة. طيب ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، يعني بعد ما تتم الجملة. ولا يكون صاحبه إلا معرفة، هي حال من معرفة، هي نفسها نكرة وتأتي حال لمعرفة. واضح؟ طيب أقول وأقول يجب في الحال أن يكون نكرة ولا يجوز أن يكون معرفة. وإذا جاء تركيب فيه الحال معرفة في الظاهر فإنه يجب تأويل هذه المعرفة بنكرة، مثل قوله جاء الأمير وحده، فإن وحده حال من الأمير وهو معرفة بالإضافة إلى القوي. ولكنه في تأويل نكرة هي قول منفرد، فكأنك قلت جاء الأمير منفردا. ومثل ذلك قوله أرسلها الإراكة أي معتركة، وجاء الأول فالأول. أي متواترين. والأصل في الحال أن يجيء بعد استدار الكلام، ومعنى استدار الكلام أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره. أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدئ خبره. نعم. وربما وجب تقديم الحال على جميع أجزاء الكلام، كما إذا كان الحال اسم استفهام. نحن كيف قدم علينا؟ فكيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من علي، ولا يجوز تأخير اسم الاستفهام. ويشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة، فلا يجوز أن يكون نكرة بغير مسوغ. ومما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن تتقدم الحال عليها، كقول الشاعر: لميتة موحش قلل يلوح كأنه خلل. فموحشا حال قال وطلل نكرة، تصور مجيء الحال منها منه تقدمها عليها. ومما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن تخصص هذه النكرة بإضافة أو وصف. فمثال الأول قوله تعالى: في أربعة أيام سواء، فسواء الحال من أربعة وهو نكرة، وساغ مجيء الحال منها لكونها مضافة. ومثال الثاني قول الشاعر: نجيت يا رب نوحا واستجبت له بفرث مغفرة في اليمن مشكورا. يقول ما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن تخصص هذه النكرة بإضافة أو وصف. المثال الأول الإضافة، يعني قوله تعالى: في أربعة أيام سواء. هنا سواء حال من أربعة، وأربعة هنا يعني أضيفت، هي مضافة وأيام مضافة له، وهو نكر وساغ مجيء الحال من الكون المضافة. طيب تجاوز. هذه حالات قليلة تأتي المتخصصين. المهم الآن نريد أن نفهمه أن الحال فضل، يأتي منصوب، يأتي نكرة، وحال من إيش؟ من معرفة، حال معرفة، ولا يتقدم على صاحب الحال إلا في بعض يعني المواضع، ثم ما يأتي إلا بعد تمام الجملة، يعني بعد ما يأخذ الفاعل الفعل فاعله والمبتدأ خبره. وأيضا نقول أن الحال ممكن يكون يأتي من الفاعل، ممكن يكون حال من المفعول به، ممكن يأتي حال من الخبر، ممكن يأتي الحال من الجار المجرور، ممكن يأتي الحال من المضاف إليه. والحال عبارة عن بيان هيئة أبهمت يبينها. هذا يعني الحال وهو من المنصوبات. طيب التمييز. قال باب التمييز: قال باب التمييز: التمييز هو الاسم الموصول المفسر لمن ذهب من الذوات نحو خوف. لاحظ شو التمييز يفترق، يعني ليس غير الحال. عرفنا ان الحال يفسر يا اخوان من بهم من الهيئات، بينما التمييز من بهم من الذوات. كلمة فلسا، دينارا، سيارة، أنا اشتريت 20 سيارة، مثلا اشتريت مثلا 20 شاة، هذه الكلمة تميز إيش العشرين هذه؟ تميز الذوات المبهمة، واضح؟ بينما الهيئة بينما الحال يميز الهيئة. نعم. وكلها من المنصوبات. نحو نحو قولك: تصبب زيد عرقا وتخطى بكر شكما وقال محمد نفسا واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نبلة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. وأقول للتمييز بلغة معنيان: الأول التفسير مطلقا، تقول ميزت كذا أي أسرته، والثاني فصل بعض الأمور عن بعض، تقول ميزت القوم أي فصلت بعضهم عن بعض. والتمييز في اصطلاح النحاة عبارة عن الاسم الصريح المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو المثال. فقولنا الاسم معناه أن التمييز لا الحال مر معنا أنه إيش ممكن يأتي جملة مثل يضحك، جملة فعلية في محل نصب حال التمييز لا ما يأتي. نعم. وقولنا المفسر لمن بهم بالذوات أو النسب يشير إلى أن التمييز على نوعين، الأول تمييز الذات والثاني تمييز النسب. أما تمييز الذات ويسمى أيضا تمييز المفرد فهو ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة، ويكون بعد العدد من قوله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا. إن عدة الشهور لما قال إني رأيت أحد عشر، أحد عشر إيش؟ رجلا امرأة شاة، قال كوكبا، فكوكبا هنا ايش ميزت الأحد عشر العدد هذا، واضح؟ طيب. وقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا أو بعد المقادير من الموزونات نحو اشتريت رطلا زيتا أو المكيلات نحو اشتريت. طيب اشتريت رطلا زيتا، يلا يا عبد اللطيف. اشتريت رطلا زيتا، ايه منت عبد اللطيف؟ والله بالميكروفون قلنا تقرب الميكروفون اكثر يعني. عبد اللطيف اشترى فعل ماضي مبني على الفتح اللي هو من الاعراب. اشتريت فعل ماضي مبني على السكون، اشتريت اتصال بتاء ضمير رفع متحرك، والتاء تاء ضمير متصل. ايوه مبني في محل مبني على ماذا؟ اشتريت الضمة في محل مرفوع الضمة. نعم. في محل مرفوع صح. رطلا مفعول به نعم منصوب وعلامة نصب فتحة الظاهرة على آخره صح. زيتا زيتا تمييز منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة الظاهرة على آخر صح. بارك كمل. وقوله تعالى أو المكيلات نحو أو المكيلات نحو اشتريت بردا قمرا أو المساحات نحو اشتريت فردانا أغلى الله. نعم. وأما تمييز النسبة ويسمى أيضا تمييز الجملة فهو ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه، وهو ضربان الضربان الأول مخول والثاني غير مخول. فأما المخول فهو على ثلاثة أنواع. النوع الأول المخول عن الفعل، وذلك أنه تفقأ زيد. النوع الأول المخول عن الفاعل. المخول عن الفاعل، وذلك أنه تفقأ زيد شأن. الأصل فيه تفقأ شأن زيد، وعرف المضاف وهو شأن وقيم المضاف إليه وهو زيد مقامه فارتفع ارتفاعا ثم أوتي بالمضاف المحذوف فانتصب على التمييز. أصلها تفقأ شحم زيد صح، بعدين صارت إيش؟ تفقأ زيد شحما. اللي تفقأ من هو زيد ولا الشحم؟ الشحم. قال فحذف المضاف وأصلها شحم زيد. شحم زيد أيهم المضاف وأيهم المضاف إليه؟ شحم زيد. ها شحم مضاف وزيد مضاف إليه، مضاف مضاف إليه. ها فحذف زيد، حذف عفوا حذف شحم اللي هو المضاف، قال فحذف المضاف وهو الشحم، وأقيم المضاف إليه في أصلها إيش؟ شحم زيد وهو زيد مقامه، صارت ايش؟ تفقع زيد. فارتفع ارتفاعه بعد ما كان شحم زيد، صار ايش؟ تفقع زيد، اخذ حركه الرفع. ثم اتي بالمضاف المحذوف اللي هو شحم فانتصب على التمييز، فصار في الكلام ايش؟ تفقع زيد شحما. أصلها تفقع لا شحم زيد. تفقع الظاهر مثل تحلل أو ذاب أو شيء. نعم. قال النوع الثاني المحول عن المفعول، المحور على المفعول وذلك نحن قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، أصله وفجرنا عيون الأرض فأعمل فيه مثل ما سبق. والنوع الثالث المحور عن المبتدا وذلك نحن قوله تعالى أنا أكثر منك مالا وولدا، وأصله مالي أكثر من مالك، فعرف المضاف وهو مال وقلنا المضاف إليه وهو الضمير الذي هو ياء المتكلم مقامه فارتفع ارتفاعه وانفصل، لأن ياء المتكلم ضمير متصل كما عرفت وهو لا يبتدأ به، ثم جيء بالمضاف المحذوف فجعل تمييزا فصار كما ترى. طيب أشار الآن أنا أكثر منك مالا، يلا يا عمر أنا أكثر منك مالا. نعم ضمير منفصل من السكون المحرك مبتدأ أكثر خبر مرفوع بماذا؟ بالمبتدأ وعلامة رفعه منك من حرف جر الكاف ضمير في محل جر اسم مجرور حرف الجر في محل جر اسم مجرور بحرف الجر مش مؤمن. ليس في محل مضاف اليه منك من الكاف المتصل ايه مبني على الفتح ايه منك أما قلت أنت من حرف جر والك مبني على الفتح في محل جر هم في محل جر لا عيد مرة ثانية من إيش عربها من حرف جر طيب مو قلت من حرف جر تجر الاسم اللي بعدها صح طيب الك اتفقنا ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر جر ايش حرف الجر تقول مضاف اليه اقتنعت ولا بعد من ايش عرب من حرف جر حرف جر اللي بعد من الكاف صح تجر مجرور حرف الجر ليس مضاف اليه صح اذا قلت انا كتابك كتابك الكاف هذه مضافة صح كتاب مضاف والكاف مضافة في محل جر مضاف كتابك كاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف لكن منك من حرف جر والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر ايش اسم مجرور حرف الجر من واضح طيب كمل مالا تمييز منصوب على تصميم الفتحة الله أخير. صح طيب شروط التمييز ها طيب وأما غيره فهو ثلاث ثلاث ما أن ثلاث ما أن يعني ناو ما أن صح جيد قال شروط التمييز قال ولا يكون إلا ذكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام لا يكون إلا نكرة هنا يشترك مع الحال صح ولا يكون إلا بعد تمام الكلام أيضا يشترك مع الحال نعم كم وأقول يشترط في التمييز أن يكون نكرة فلا يجوز أن يكون معرفة وأما قول الشاعر رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صدقت وطبت النفس يا قيس عن أمري فإن قوله النفس تمييز وليس هذه المعرفة حتى يلزم منه مجيء التمييز معرفة بل هي زائدة لا تفيد ما دخل عليه تبريحا فهو نكرة وهو موافق لما ذكرنا من الشرع ولا يجوز في التمييز أن يتقدم على عامله بل لا يجوز إلا بعد تمام الكلام أي بعد استيفاء الفعل فاعله والمبتدأ خبر استيفاء الفعل فاعله مبتدأ خبر طيب الاستثناء قال الاستثناء قال باب الاستثناء وحروف الاستثناء ثمانية وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعلا وعلا وعلا وأقول الاستثناء معناه في اللغة المطلق إخراج وهو في اصطلاح النحاة عبارة عن الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء لولا ذلك الإخوات لكان داخلا فيما قبل ذلك. ومثاله قوله فتح التلاميذ إلا عما فقد عرفت بقولك إلا عما. يعني يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر, يعني كلهم قال إلا الذين آمنوا. فهنا استثنى من الخاسرين من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا الحق وتواصوا بالصبر. شوف الإعراب يفيدك في فهم القرآن. لو لم يذكر الله هذا إلا لكان هذا عام كل البشر في خسر, لكن أخرج من الخسر استثنى من الخسر من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا الحق وتواصوا بالصبر. هذا معنى كلام المؤلف. يقول الاستثناء معنى نعم. يقول لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما قبل الأداة. أين الأداة في قول تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا الصالحات؟ الأداة هي إلا, ده استثناء صح, واحدة من الثمان. أين الحكم؟ الحكم العام ما قبل إلا اللي هو الإنسان لفي خسر. اللي بعد الاستثناء لو ما في لولا الاستثناء هذا لكان داخل في الخسر. فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر هذا عام إلا استثناء, هي التي دلت على أن ما بعدها خارج من ما قبلها, وإلا صار إيش الحكم واحد يعم. طيب نجح التلاميذ إلا عامرا, إلا عامرا لما قال إلا عامرا أخرج من حكم النجاح ما بعد أدس اللي هو عامر. نعم. وقد أخذت بقولك إلا عامرا أحد التلاميذ وهو عامر, ولولا ذلك الإخراج لكان عامر داخلا في جملة التلاميذ الناجحين. لاحظ هنا أن المستثنى يكون أقل من المستثنى منه. أي أكثر تلاميذ ولا عامر؟ تلاميذ أكثر, فعامر واحد هو أقل من المجموعة. ما يقال إيش غصب الطلاب, مثلا غصب عام مثلا الطلاب راسبون إلا عامر, عفوا تقول الطلاب ناجحون, ما لا الطلاب ناجحون صح, الطلاب ناجحون إلا عامر, هذا هو الفصل. خلي نذكر مثالا يعني يفيدنا في درس العقيدة. الأشاعرة يثبتون الصفات ولا ينفونها؟ ها طيب, أي الأكثر عند الأشاعرة, ما يثبتونهم الصفات ولا ما ينفونهم الصفات؟ ما ينفونهم. فماذا نقول؟ تعبير الأسلم والدقيق, هل نقول الأشاعرة يثبتون الصفات إلا سبعا ينفونها, ولا نقول ينفون الصفات إلا سبعا يثبتونها؟ التعبير الأول والثاني أعيد لكم الاثنين. الأشاعرة الأشاعرة ينفون الصفات إلا سبعا, ينفون الصفات إلا سبعا, أو يثبتون سبع صفات, يثبتون سبع صفات وينفون الباقي أول, لأن النفي عندهم أكثر. ونقول ينفون الصفات إلا سبع, ما نقول ما يثبتون إلا سبع صفات, ما يثبتون إلا سبع صفات, لا نقول ينفون الصفات إلا سبع. دائما المستثنى أقل من المستثنى منه. نعم. قال واعلم أن أدوات الاستثناء كثيرة, وقد ذكر منها المؤلف ثماني أدوات, والذي ذكر منها على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يكون حرفا زائما وهو إلا, والنوع الثاني ما يكون اسما دائما وهو اربعه وهي سوى بالقصر وكسر السين وسوى بالقصر وضم السين يعني سوى وسوى سوى سوى القصر وكسر السين وسوى بقصر وضم السين نعم وسواه بالمد وفتح السين وغير والنوك الثالث ما يكون حرفا تارة ويكون طيب الآن عرفنا كسر السين وضم السين صح كسر السين سوى ضم السين سوى ما معنى القصر قصر يعني لاحظ الواو هنا ما تمد السين لو كانت تمد السين ايش راح يصير سوى واضح يعني بالقصر سوى وسوى ما تمدها الواو هنا لا تمد السين اصلا لو كانت تمد السين كان ما تصلح ابدا ان يكون قبلها السين مكسوره لان اذا كانت الواو تمد لابد ان يكون الحرف اللي تمده ياخذ ايش حركه من جنس الواو اللي هو الضم قال هنا سوى واضح هذا مع القصر انها ما تمد اذا بالقصر وكسر السين يعني سوى وبالقصر وضم السين يعني سوى قال وسواء بالمد وفتح السين سواء نعم وغير هذه أيضا أسماء استثناء إلا حرف استثناء أما سوى سوى وسواء وغير فهذه إيش أسماء نعم والنقطة الثالثة ما يكون حرفا تارة ويكون فعلا تارة أخرى وهي ثلاثة أدوات وهي خلا وعدا وعاشا نعم هاي تأتي أفعال وتأتي أسماء نعم قال حكم المستثنى في إلا قال المستثنى في إلا ننصر إذا كان الكلام تاما موجبا نعم قال القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عاما طيب إذا كان الكلام تاما وموجبا الموجب أو الموجب أو الموجب إيه وعكس المنفي يعني قام القوم إلا زيدا قام هذا موجب المنفي ما قام القوم أما قام القوم فهذا موجب هذا معنى موجب تام يعني كملت الجملة قام القوم الجملة كاملة ولا لا كاملة فإذا جاءت الجملة كاملة تامة وموجبة غير منفية وجاءت إلا أداة استثناء فالمستثنى يكون موصولا واضح؟ قام القوم إلا زيدا قام القوم إلا زيدا لو قال ما قام القوم لقال إلا زيد وقد يصح يقال إلا زيدا لكن إيش؟ يقال إلا زيد لأنه قال ما قام لكن لما جاءت مثبتة موجبة قام القوم إلا لازم يقول إيش زيدا نعم وخرج الناس إلا ها هذه عمرا ولا عمرا وما الدليل ها يقول ما قام القوم يقول خرج الناس إلا عمرا إلا عمرا ولا إلا عمرا كيف عرفت لأن عمر ممنوع الصرف فعمر يأتي منصوب يأتي منون أما لو كان عمر لا لما نونه ماذا ستقول حينئذ لو كان هذا عمر تقول إيش خرج الناس إلا عمراء فتح واحد نعم قال وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه إن كان الكلام منفيا منفي قسيم ماذا الموجب نعم تاما منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء جاز هذا وهذا جاز أن تقول إيش ما قام القوم إلا زيدا على أنه مستثنى منصوب أو ما قام القوم إلا زيد بدل من القوم ما قام القوم، القوم فاعل، قام فعل، القوم فاعل. فزيد هنا مرفوع بدل من الفاعل المرفوع، فيأتي إلا زيد، ويجوز تقول إلا زيدا على أنه مستثنى. نعم. وإن كان الكلام نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيد، وإن كان الكلام وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوام، نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد. هنا ما قام إلا زيد، ما قال ما قام القوم، قال ما قام، الكلام ناقص، لم يقل إيش ما قام القوم، قال ما قام. فتقول إلا زيد، زيد إيش إعرابه في الحالة؟ ما قام إلا زيد فاعل مرفوع. وتقول ما ضربت إلا زيد، إيش إعرابه زيد هنا؟ مفعول به. وتقول مررت، ما مررت إلا بزيد، جار ومجرور. واضح؟ إذا الآن تلخص لنا، إذا كان الكلام تام وموجب فيأتي مستثنى منصوب، قام القوم إلا زيدا، منفي وتام لك تعرفها إلا زيدا استثنى مستثنى منصوب، أو إلا زيد على أنه بدل من القوم. أما إذا جاء ناقصا فيعرب حسب موقع من العرب، ما قام إلا زيد، ما رأيت إلا زيدا، ما مررت إلا بزيد. نعم. قال وأقول هنا أن الاسم الواقع بعد إلا ثلاثة أحوال، الحالة الأولى وجوب النصب على الاستثناء، الحالة الثانية جواز اقتداره بما قبل إلا على أنه بدل منه مع جواز نصبه على الاستثناء، الحالة الثالثة وجوب إجرائه على حسب ما يقتضيه العامل المذكور قبل إلا. وبيان ذلك أن الكلام الذي قبل إلا إما أن يكون تاما موجبا، وإما أن يكون تاما منفيا، وإما أن يكون ناقصا ولا يكون حينئذ إلا منفيا. ومعنى كون الكلام السابق تاما أن يذكر فيه المستثنى منه، ومعنى كونه ناقصا أن لا يذكر فيه المستثنى منه، ومعنى كونه موجبا فلا يسبق النفي أو شبهه، وشبه النفي النهي والاستفهام. طيب الجمل الذي ذكر الآن في المتن، ما هو المستثنى منه اللي تارتم يذكر تارتم يذكر؟ لا، المستثنى منه ليس المستثنى، المستثنى منه القوم، القوم هو المستثنى منه، زيد مستثنى. نعم. إذا ذكر المستثنى منه فالجملة تامة، إذا لم يذكر المستثنى منه فالجملة ناقص، إذا في أداة نفي فالجملة منفية، ما في أداة نفي فالجملة موجبة. نعم. وإما أن يكون ناقصا ولا يكون حينئذ إلا منفيا، ومعنى كون الكلام السابق تاما أن يذكر فيه المستثنى منه، ومعنى كونه ناقصا أن لا يذكر فيه المستثنى منه، ومعنى كونه موجبا أن لا يسبقه نفي أو شبهه، وشبه النفي النفي والاستفهام، ومعنى كونه منفيا أن يسبقه أحد هذه الأشياء. فإن كان الكلام السابق تاما موجبا وجب نصبه في اسم الواقع بعد إلا على الاستثناء، نحو قولك قام القول إلا زيدا، وقولك خرج الناس إلا عمرا فزيدا وعمرا. طيب لحظة، شوف قام القوم إلا زيدا، حاتم قام كان رابع ناقص. نعم. القوم فاعل مرفوع بايش؟ بالفعل مرفوع اي الا ده استثناء او يقال حرف استثناء. مفعول به. السلام. الموضوعنا الان عن المستثنى، المفعول به مستثنى منه ولا مستثنى؟ مستثنى والمستثنى منه ولا لا فرق؟ ها، في فرق بين المستثنى والمستثنى؟ مستثنى منه القوم. القوم مستثنى منه. إذن زيدًا استثنى منصوب. علامة نصبين. طيب. خرج الناس إلا عمرًا. يلا يا إيهاب. خرج الناس إلا عمرًا. خرج. خرج فعل ماضي مبني على الفعل. أحسنت. الناس. الناس فاعل مرفوع. بالفعل. وعلامة رفعه الضم. إلا أداة استثناء. حرف استثناء. حرف استثناء. إلا عمرو. عمرًا. عمرًا مستثنى منصوب. علامة نصبه. علامة نصبه الفتح. بارك الله. كمل. فزيدا وعمرًا. فزيدا وعمرًا استثنيان من كلام الثاني بذكر المستثنى منه، وهو القوم في الأول والناس في الثاني، والكلام مع ذلك موجب لعدم تقدم نفي أو شبهه فوجب نصبهما، وهذه هي الحالة الأولى. شبه النفي ايش قال؟ ها؟ شبه النفي لا، قسيم النفي الموجب شبهه لا، قال ايش هنا؟ النهي والاستفهام. النهي والاستفهام. نعم. وان كان الكلام السابق وكلام النفي جاز فيه الاعتبار على البدليه او النصب على الاستثناء نحو قولك ما قام القوم الا زيد، فزيد مستثنى من كلام الكلام لذكر المستثنى منه وهو القوم، والكلام مع ذلك. يلا يا ابن نشاط، ما قام القوم الا زيد. اعرف ما ها؟ نعم، ما حرف نفي. قام فعل ماضي الفتح، القوم فاعل مرفوع بالفعل في الضم ضعف، إلا حرف استثناء. زيد استثنى مستثنى منصوب، درسنا احنا المستثنى المنصوبات المستثنى، ونقول زيد مرفوع، ما شايفها؟ اي ليش مرفوع؟ لا، الفاعل القوم. ها ايش اعراب، ايش اعراب زيد؟ لا، ها بدل. طيب هل يصلح نقول إلا زيدا؟ لماذا؟ لأن تام وموجب. ها هذا تام، تام موجب منفي، إذا منفي وتام فيجوز فيه الوجهان، إما البدلية اللي هو إلا زيد، وإما الاستثناء اللي هو إلا زيدا. نعم. صار زيد بدون استثناء. ايش مستثنى؟ صار زيد بدل زيد. زيدا، إيه مستثنى منصوب على نصب الفعل. لا، لو بدل صار يأخذ حركة المبدل منه، صح؟ نعم. قال فزيد مستثنى من كلام الآن بذكر مستثنى منه وهو القوم، والكلام مع ذلك نفي لتقدم ما النافع فيجوز فيه الاتباع، فتقول إلا زيد بالرفع لأن المستثنى منه مرفوع، وبدل المرفوع مرفوع ويجوز فيه على قلة على قلة، يعني أكثر يتيش بدل، إذا كانت الجملة منفية فالأكثر يأتي بعد إلا بدل. أبا عبد الله، ما رأيت القوم إلا زيدا. ما صح، يلا فعل كمل. ايه القوم، ما رأيت القوم إلا زيدا. زيدا مستثنى منصوب، مستثنى منصوب ولا بدل؟ إلا زيدا بدل ولا مستثنى؟ ما يصلح بدل، بدل لازم يكون طيب رأيت القوم إلا زيدا منفية تامة يعني إلا زيدا إشارة زيدا بدل ولا استثناء ولا مستثنى منصوب بدل من منصوب منصوب ولا مستثنى منصوب يجوز هذا وهذا تبهتوا يجوز هذا وهذا نعم كم قال وإن كان الكلام السابق ناقصا ولا يكون إلا مبنيا كان المستثنى على حسب ما قصد إلا من الأوامر إذا كان ناقص ما معنى ناقص يعني ما معنى ناقص ها ناقص عرفتها هذا وبعد الجهد فسر الماء بالماء ما معنى ناقص يعني غير تام طيب ما معنى غير تام يعني ناقص ما لم يذكر ايش المستثنى تقول جاء القوم تقول عفوا تقول ما جاء الا زيد ما جاء الا زيد. ما رايت الا زيدا ما مررت الا بزيدا ما ذكرت كلمه القوم معنى ناقص يعني لم يذكر المستثنى منه نعم وإن كان الكلام السابق ناقصا ولا يكون إلا مفيا كان المستثنى على حسب ما قبل إلا من العوامل فإن كان العامل يفترض الرفع على الفاعلية رفعته عليها نحن ما حضر إلا علينا وإن كان العامل يفترض النصب على المفعولية نصبته عليها نحن ما رأيه إلا علينا وإن كان العامل يفترض الجر بحرف جربته به نحو ما مررت إلا بزيد وهذه هي الحالة الثالثة نكتب يا القدر الله تعالى صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه